ولما كانت الحلقة الثانية عشرة بعد المئة السابعة وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد وبصوت كأنه عصير الأحلام أو كأنه أنغام، جعلت تستأنف الرواية وتواصل الكلام. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن لله في خلقه شؤون، وأن ما قدر لا بد أن يكون. فقد رجع ابن جربون على رأس كتائب التترون بعد أن أوقع بالمشردين وضم إليه مزيدا من الأرضين، ولكنه كان جد حزين فقد تمكن من هزيمتهم، ولكنه لم يقضي على إرادتهم، كما أنه لم يقبض على شيبوب عدوه المرهوب، ولكنه تعزى عن شيبوب بلقاء قوت القلوب، ولهذا ما كاد يصل إلى كلنداد حتى أسرع من فوره إلى قصره، واستقبلته الحيزبون وقد جدد به الشجون. ابن جربون؟ حيزبون. الحمد لله على السلامة. فين هي السلامة؟ مش جت سليمة وخدنا الأرض غنيمة؟ احنا انتصرنا انتصار زي الهزيمة. إذا كنا هزمناهم. هزمناهم لكن ما قضيناش عليهم. صحيح كسبنا أراضي جديدة ومواقع عديدة، لكن كل ده مش راح يمري علينا مدام شيبوب فلت من ايدينا. طول ما ورانا شيبوب مش هتنتهي الحروب. المهم زي قوت القلوب. قوت القلوب واللي ناب قوت القلوب. ليه؟ مالها؟ جرالها اللي جرالها. وفين هي دلوقتي؟ في تربتها. ماتت؟ ربنا يرحمها. انت اتجننتي؟ مقدرناش نلحقها. ولي انت حكم، انا عارفك وعارف شغلك، لازم الشيطان لعب بعقلك. ده جازاتي يا ابن جربون. حيزبون. ده جازاتي اللي عملت بالوصية وحطتها في عينيا وخليت بالي منها وبقيت اداديها وهننها. وايه اللي موتها؟ كانت يا كبدي في كامل صحتها لما جالها اللي سكتها. ازاي وهي بتاكل شرقت روحها طلعت؟ ابدا، انت قتلتيها. ده انا حفظت لك عليها. تبقى هربتيها. الموت سبقك ليها. طيب اشوفها، واذا كانت مقتوله هعرفها. ده كلام جميل، احنا لسه دفننها امبارح بالليل. روح افحر عليها، واذا وجدت اي اثر فيها. اذا وجدت فيها اي اثر مش هخليلك اثر. متفقين. لكن الكلام ده حصل قدام مين؟ تقدر تسال جوانا ابو عين. وانا ابو عين؟ طيب انا هروح اساله عنها واشوف ماتت صحيح ولا مهربينها. اللي مجنني انك مش عاوز تصدقني. كل شيء هيبان. انا قايم مقابل جوان، واذا قال لي انها ماتت هفتح مقبرتها واشوف ازاي كانت موتتها. طب استنى، خدني معاك. حصليني على هنا. انا جاي وياك. ابن جربون، ابن جربون، ابن جربون. الأوضة اللي عندي أنا مش مأخرها. وإحنا خلاص هنأجرها. هو اللي هيأجرها مين؟ إحنا الاتنين. أنتوا منين؟ إحنا يا عمي مش من البلد دي. ولسه واصلين أنا وأختي. هي بسلامتها تبقى أختك؟ خدمتك. وجايين تعملوا إيه هنا؟ نتفرج على بلاد ربنا. كده؟ لا والله ما عنديش أوض للإيجار. أنت توك قايل لنا إن فيه أوضة فوق سطوح الدار. مش هأجرها، هو مفيش غيرها. طيب طيب ما تزعلش. اتفضل ما نعطلكش. تعالى يا أيوب تعالى. طريق السلامة. بس إيه اللي وقف الدليل؟ هي دي المقبرة. طب يلا افتح الباب يا عمتي. احنا لسه دفننها امبارح بالليل، وانت طبعا تعرف الفرق بين الميت والقتيل. المهم اتأكد انها ما هربتش كمان. الوقت كل حاجة تبان. اعمل لك هم يا جوان. وادي الباب، اتفضلوا. ادخل يا ابن جربون. ادخلوا يا حيزبون. فين الفحارين؟ ادخلوا انتوا الاتنين. تعالوا دلوقتي هنحفر التربة ونطلع ال الله. في ايه؟ الحقني يا سيدي، الحقيني يا ستي. ايه ده؟ مش معقول. حاجة تمخول العقول، ازاي ده يحصل؟ التربة مفتوحة والصندوق مفتوح. والجثة راحت فين؟ واللي خد الجثة مين؟ قوت القلوب. بس لازم نعرف مين اللي فتح تربتها. نعم؟ لو عرفنا مين اللي فتح تربتها. وليل انت راحت فين جثتها؟ ده اذا صدقت حكاية موتها. انت ما انت شايف ولا ايه؟ شايف ايه؟ الجثة انسرقت يا ابن جربون. وهي الجثث بتنسرق يا حيزبون؟ وما تنسرقش ليه؟ ويسرقوها ليه؟ هيعملوا بيها ايه؟ انت قصدك تقول ايه؟ عملتيها يا حيزبون. ابن جربون، قوت القلوب راحت فين؟ يعني ايه راحت فين؟ ان ما كنتش مصدقني صدق الجواري والخدمين، صدق اللي كانوا موجودين، صدق جوان ابو عين. جوان؟ انا زيك حيران. انت شفتها بعينك ميته وقلبتها كده وقلبتها كده، وانا بايديا دول غمضت عينيها وقفت عليها لما جابوا الصندوق ده وشالوها، وانا والاتنين دول شلناها وحفرنا هنا ودفناها. يا عالم ياهو، انا هتكلم حاجه تعكني. اذا كانت صحيح ماتت، طب تبقى فين جثتها؟ ومين اللي اخدها؟ وخدوها ليه؟ وعشان ايه؟ ابدا انا ما اديش عقلي لغيري ولا غير اللي في ضميري. قوت القلوب ما ماتتش. ازاي؟ ما اعرفش، لكن موت ما ماتتش. ازاي؟ ما ازاي دي هي اللي انا عايز اعرفها. اذا كنت انا بايدي دي مغمض عينها واحنا دفننها، ما ماتتش قوت القلوب. الحكايه فيها ملعوب. ملعوب؟ إذا صدق ظني يبقى في حد هربها. إذا كنت أنا معاها لآخر لحظة في حياتها يبقى إزاي هربها؟ إداها حاجة تشربها خلاها تغيب عن وجودها، تقوموا أنتوا تفهموا إنها ماتت وتدفنوها، وأنتوا تدفنوها من هنا وهم ييجوا يطلعوها، وبالشكل ده هربوها. والله مش بعيد. ده الكلام المفيد. المشردين عملوها فيكم، غفلوكم وهربوها من ايديكم. ويعملوها المشردين. لكن انا هعرف اجيبها منين لما تكون هي فين؟ جوان يا ابو عين. نامين. واحده من اتنين، لا تكون قوت القلوب حيه وفي الحاله دي لازم تجيبها، لا تكون ميته وفي الحاله دي لازم تعرف فين دفنها وتتحفظوا على مكانها. فاهم يا جوان؟ انا مش حسيب في البلد اي مكان. قدامك ثلاث ايام. ثلاث ايام؟ انتهى الكلام. اتفضلوا ادخلوا. ادخلي يا قوت القلوب. ادخل يا ايوب. هي صحيح اوضه صغيره لكن هاويه ونيره. شوفوا فيه عندكم هنا شباك يبص على الجنينه دي اللي هناك، وفيها كمان فرشتين عشان تاخدوا راحتكم انتوا الاتنين. احنا هنعتبرها بركه منك انتي. الله يبارك فيك يا بنتي. ودي بتاجريها بكام يا خالتي؟ بعشرة بنتي. عشرة بنتي؟ ده عشان خاطرك انتي. اتفقنا يا خالتي. اتفضلوا وادي المفتاح، واذا عوزتوا اي حاجة قولوا يا خالتي ام صباح. ها فضكوا بعافية. وانتي من اهل العافية. قوت القلوب، احنا هنعمل ايه دلوقتي يا ايوب؟ قبل كل حاجة هنزل افتش على عم محجوب عشان نشوف ابويا فين. وانت معاك فلوس منين؟ تاخد الخاتم بتاعي ده وتروح تبيعه وتشتري لنا الطعام والزيت اللي احنا عايزينه. طيب افوتك دلوقتي. استنى استنى. حاجه تانية؟ خد تجيب لي 3 شلات حرير من اللون ده، وتجيب لي شلتين قصب من ده. في حاجه تالتة؟ لا مع السلامه انت. طيب بس ما تخرجيش انت يا قوت القلوب. وانت ما تغيبش عليا يا ايوب. مسافه ملاقي عم محجوب واجيب المطلوب. وعبثا حاول ايوب ان يعثر على العبد محجوب، فباع الخاتم واشترى المطلوب وعاد الى قوت القلوب فوجد مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 12 بعد 107 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.